بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا ند له ولا شريك له ولا رب سواه. لا إله إلا الله، أفلح من استعصم به واستمسك به وعبده وأطاعه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، له الحكم وإليه ترجعون. فلا إله إلا أنت، لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن جعلتنا من عبادك، أن جعلتنا من أهل طاعتك وتوحيدك يا ذا الجلال والإكرام. فلا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا الله. فلا إله إلا الله نقولها لمن سكن البطون، لا إله إلا الله نقولها لمن سكن الأرحام، لا إله إلا الله نقولها لمن سكن العقول، لا إله إلا الله نقولها لمن سكن الأيدي، لا إله إلا الله نقولها لمن سكن الأقدام، لا إله إلا الله نقولها لمن سكن العورات، لا إله إلا الله نقولها لمن سخر وسلط للتمريض، لا إله إلا الله نقولها لمن سخر وسلط وسكن لتشويه الجمال، لا إله إلا الله نقولها للظلمة، لا إله إلا الله نقولها للفجرة، لا إله إلا الله نقولها للسحرة، لا إله إلا الله نقولها للجان، لا إله إلا الله نقولها للخدام والأعوان، لا إله إلا الله نقولها للشياطين والمرضى، لا إله إلا الله نقولها لكل عاشق وعاشقة، لا إله إلا الله ونقولها لكل عائن وعائنة، لا إله إلا الله ونقولها لكل حاسد وحاسدة، لا إله إلا الله نقولها لمن عمر البيوت، لا إله إلا الله نقولها لمن جدد الأسحار، لا إله إلا الله نقولها لمن يذهب بالأخبار، لا إله إلا الله نقولها لكل من طار وغاص، لا إله إلا الله نقولها لمن ظلم كثيرا، لا إله إلا الله نقولها لمن عذب كثيرا، لا إله إلا الله نقولها لمن أفسد الدماء، لا إله إلا الله نقولها لمن عطل كل شيء. لا إله إلا الله بها نجول ونصول. لا إله إلا الله بها نحارب ونقاتل. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله ندفع بها الأعادي. لا إله إلا الله نهدي بها الجان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. والله أكبر. والله أكبر. نقولها لمن اهتدى في الأبدان. لا إله إلا الله. نقولها لمن أسلم في الأبدان. لا إله إلا الله. نقولها لمن تاب. لا إله إلا الله. نقولها لمن استغفر وأناب. لا إله إلا الله. نقولها لمن تعاون على البر والتقوى. لا إله إلا الله. نقولها لمن تعاون على الإثم والعدوان. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. ولا يبقى إلا الله. والملك لله والأرض لله والسماء لله والملكوت لله والإنس لله والجن لله. لا إله إلا الله. فقولوا لا إله إلا الله واشهدوا لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. منكم من تاب. منكم من أناب. منكم من تاب. منكم من أناب. لا إله إلا الله. يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. بنصر الله. بنصر الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. فيا معشر الجن. يا معشر الجن بعدما أسكنوكم بسحر عظيم سلطوه على الجبال والبحار وفي البيوت وظنوا أن الله جل وعلا لن يبطله وظنوا أن السحرة سوف يفلحون وينصرون بسحرهم وظنوا أن الله جل وعلا لا يسمع دعوة المظلوم ولا يرى بكاءه وألمه وعذابه ومرضه ومناجاته. لكن الله جل وعلا يؤجل الأشياء لحكمة ولغاية. فسكنتم كثيرا وعذبتم كثيرا وأمرضتم كثيرا. فرقتم بين الأزواج بين الأب والأم. فرقتم بين الإخوة. عذبتم الأبناء والبنات. تسببتم في أمراض الغدد والسكري لتشويه الجمال. شوهتم جمالها بالسكري. نعم الأم بالغدد والابنة بالسكري. تبكون تئنون. وقد أمرضتم كثيرا. أمرتم قصة بأكملها عذبتموها. نعم عذبتها. عذبتها أنت. عذبتها. عذبتها بالسكري. عذبتها بعدما كانت وردة مبتهجة الكل يطلع إليها ويراها ويقبلها ويحن إليها، الكل يسعد بجلوسها، الكل يركن إليها لحسن أدبها وسمتها وكلامها وعلمها. نعم، فجعلت حتى تعطل عليها كل فضل، تسببت لها في السكري، نعم يمرضها فيذبلها، نعم من هم وتعب وإرهاق، نعم فشوهت الجمال وأضعفت البدن كثيرا وأسقطت الشعر وكل شيء غيرته. ألم تظلمها بهذا؟ ألم تظلمها؟ من أرسلك سخرك وسلطك لهذا منذ الصغر؟ نعم سلطوك منذ سنين، سلطوك منذ سنين، وسلطوا على الأب وعلى الأم وعلى الأبناء. كبيرهم يتحكم في الصغار، أسكن الكبير يتحكم في الصغار بالسخرية والاستهزاء وبالضحك في كل مجلس وفي كل مكان. نعم ليتحكم في العقول وفي الأفهام. اختفيتم سنين، محقتم أموالا على الأب، محقتم أموالا في البيوت، أتلفتم السعادة والبهجة والفرح والسرور. نعم عطلتم، كل واحد له راية، كل واحد له وظيفة، وكلكم تتعاونون على الإثم والعدوان، تعاونتم على ظلم الأسرة بأكملها. تسببت في السكري، فأوقفه طاعة لله عز وجل، أوقفه طاعة لله سبحانه، أوقفه طاعة لله جل في علاه، أوقف أمراض الغدد، وأوقف السكري، وأوقف الأمراض المستعصية يا معشر الجن، بسحر الشيطان، بسحر الشيطان سكنتموها كثيرا، بسحر الشيطان عذبتموها من صغرها وفي كبرها. ماذا تقولون لله جل في علاه؟ أطعنا الشيطان، أطعنا الشيطان، فأمرضنا كثيرا وأرهقنا كثيرا، عذبنا كثيرا، حتى المواد التي كانت تتفوق فيها بسهولة وبيسر أخذتها بمشقة وبمحنة. نعم أردت توقف كل شيء حتى الشهادة لولا رحمة الله وفضله وكرمه. نعم أوقفتم كل شيء، سلطوكم، عطلوا عليها كل شيء، أرهقوها وعذبوها وأمرضوها، فماذا استفدتم؟ فلولا رحمة الله بكم، فلولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. وصدق ربي جل في علاه، صدق الله سبحانه. نعم أتى بكم كي تسمعوا كلام الله، وأتى بنا إليكم كي نأخذكم إلى رضوان الله ورحمته وفضله وكرمه. فقولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، قولوا الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، قولوا الحمد لله الذي نجانا منها. نعم الحمد لله الذي أنقذنا من النار، فلولا فضل الله علينا لكنا مع الهلكة والصرع ومع الكفرة في النار. فالحمد لله أولا وآخرا، ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نعم فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. سبق في علم الله أنكم تكونوا من رحمة الله، من أهل فضله وكرمه، مع أنكم عذبتم عبادا كثيرا. فقولوا الحمد لله، الحمد لله. أوقفوا عشقكم، وأوقفوا مرضكم، أوقفوا التعطيل الذي تسببتم فيه في الدراسة والتحصيل العلمي، وأوقفوا المهارة التي كانت في اليد وفي الفهم والعقل، وأوقفوا التعطيل، أوقفوا تعطيل المهارة التي كانت في اليد وفي الفهم وفي العقل، أوقفوا تعطيل الجمال، أوقفوا تشويه الجمال، أوقفوا الداء والمرض في الغدد وفي الدماء. نعم أوقفوا طاعة لله عز وجل، واحمدوا الله. كنتم في عناد وكنتم تختفون وتمرضون في الخفاء، فأظهركم الله بالإنابة وبالتقوى. سمعتم آية الله فلانت قلوبكم ودمعت عيونكم ليعلم القاسي والداني أن لا نيأس من رحمة الله، لا نيأس من روح الله، ولا من رحمة الله ولا نقنط ولا نجزع أبدا. فالله حليم رحيم كريم معنا يسمعنا. فسبحانه سبحانه ما أعظمه من إله وما أكرمه من رب عظيم. نحمد الله لك الحمد يا الله، نحمدك على نعمك وخيراتك وفضلك، نحمدك يا الله. وينقلب السحر على من سحر، وينقلب السحر على من سحر، وبدايته أن ينقلب إلى غم وهم، فيرى من أراد سحره في عزة ونصرة وتأييد، يراه في رفعة وقوة بعدما أراده في ذلة وفي مرض وفي تقصير، يرى هذا العبد في طاعة الله إلى الأمام. طيب خير، يرى هذا في طاعة الله. وأقول الجميع الجن الذي يسكن الأصرح، كل واحد منكم مسؤول أمام ربه جل في علاه، سوف يسأل أمام الله وليس بينه وبين الله ترجمان. يسأل عن الصغير وعن الكبير، ينظر أيمن منه فيرى إلا ما قدم، وينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. فاتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوها ولو بالعمل الصغير القليل الذي تسترونه الآن فترونه عند الله جل وعلا سببا في دخول الجنان، سببا أن يحجركم عن النيران. فالآن بدايتها قول لا إله إلا الله، وهي العظيمة وهي الكبيرة عند الله جل وعلا، ولا يذكر مع اسم الله شيء. قولوها لله جل وعلا في أنفسكم يا معشر الجن، تعلمون أن الآيات التي تليت عليكم والمواعظ التي سمعتموها هي حكمة من الله، وهي علم من الله، وهي سداد من الله وتوفيق من الله، وهي الحق والنور والبرهان من الله، لأنها تخاطب فطرتكم وتخاطب عقولكم. نعم، إن آيات الله خطبت الفطرة والعقل، نعم، كي تأخذ الناس بفطرتهم وحاسيسهم وعقولهم وجوارحهم وأبدانهم إلى الله. فمن يؤمن بالعقل خوطب بالعقل، ومن يؤمن بالإحساس خوطب بالإحساس، ومن يؤمن بالقلب خوطب بالقلب. فالله راعى كل ذلك حتى لا يبقى حجة ولا سبيل لنركن إلى الشيطان الرجيم اللعين الذي كله عضو أماني وهي زائلة وزائفة. الله أظهرها وبينها، والحق مع الله، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه، فما من شبهة تأتي بالباطل إلا وندمغها بالحق بإذن الله جل وعلا، فنضحضها ونعي كلام الله في قلوب من عبد الشيطان، فيصير من عباد الرحمن، ويصير بعدما تعاون عدوان أنه يتعاون على البر والتقوى طاعة الرحمن جل في علاه. فاسمعوها جميعا، فاسمعوها يا من أسلمتم، ازدادوا قوة، ارفعوا رؤوسكم بالإسلام، وقولوها للشيطان ولحزبه وأنصاره، نحن مع الله سيدنا وسيدك، خالقنا وخالقك، ربنا وربك الله، فهل تحيد عنه؟ فهل تستطيع أن تنكر؟ قلتها وبعزتك، فأقسمت بعزته، فأقسمت بذاته، فأقسمت بالله، ولم تقسم بنفسك. لو كنت أنت الإله لأقسمت بنفسك وبقوتك، لكن ليس لك شيء من ملك الله يا شيطان، ليس لك شيء من ملك الله. والدليل نراه أن القلوب تؤخذ بطاعة الله ورضوان الله ومحبة الله. فأين أنت يا شيطان؟ أين أنتم يا سحرة ويا فجرة، يا من سلطتموهم بالأذى بالليل والنهار؟ جددتم كثيرا، كتبتم كثيرا، عقدتم كثيرا، فأين الآن؟ الآن أين أنتم؟ هذا لتعلموا أن الله جل وعلا هو الناصر وهو المؤيد سبحانه جل في علاه. انظروا إلى الجن بعدما كان في عناد، وكان في شقاق، وكان في استعلاء واستكبار، ولا يرضى أن يتفوه أو يتكلم، بأسحار كثيرة سوداء وسحر شيطاني قديم ويهود، لكن صار يعطي في الرؤى والمنامات دلالات على وجود الأسحار وعلى أماكنها وكيف صنعت. صار يعطي أفكار أثناء الرقية وكلام الله أنه يسبنا ويسب الله ويستهزئ بكلام الله ويضحك ويستهزئ ويسخر، فصار يبكي الآن ويدمع الآن ويقشعر بدنه لله سبحانه الذي أحبه ورضي عنه، فصار يدل على يتكلم بجرائمه ويعترف ويقر بما صنع وأجرى. فأين أنتم يا معشر الشياطين لتعلموا أن نور الله جل وعلا هو الحق؟ قلناها البارحة، وأشرقت الأرض بنور ربها، ويشرق البدن والعقل والفهم والرحم والدماء. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من جملة الدعاء واجعل في دم نورا. يا الله يا عظيم، اللهم اجعل عن أيماننا نورا إنسا وجنا، واجعل عن شمائلنا نورا إنسا وجنا، واجعل في عظامنا نورا إنسا وجنا، واجعل في عروقنا نورا إنسا وجنا، واجعل في دمائنا نورا إنسا وجنا، ومن فوقنا نورا ومن تحت النور إنسا وجنا. يا الله، اللهم اجعل في بيوتنا عن يمينها نورا، واجعل في بيوتنا عن شمالها نورا، واجعل في بيوتنا عن أمامها نورا، واجعل في بيوتنا عن شمالها نورا، واجعل في بيوتنا من فوقها نورا، واجعل في بيوتنا من تحتها نورا، واجعل في بيوتنا نورا في أركانها وجدرانها وغرفها وآفاتها نورا يا رب العالمين. اللهم اجعل حتى في لباسنا نورا، وفي طعامنا نورا، وفي شرابنا نورا، واجعل كل ما رزقتنا ووهبتنا وأعطيتنا وسخرت وقدرتنا اجعلنا فيه نورا يا رب العالمين. فأنت النور يا الله، أنت النور يا الله. اللهم اجعل في الأبدان نورا يشع بالإيمان، في القلوب نورا يشع ويستقر في الإيمان وبالإيمان، اجعل في ألسنتنا نورا تشع وتنطق بالإيمان، وفي عقولنا وأفهامنا نورا، وارزقنا العلم والنور يا ذا الجلال والإكرام. يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم، اللهم كما هديت من كانوا أعداءك البارحة فصاروا عبادا لك، فاجعلهم من أوليائك، فاجعلهم من أوليائك وقوهم يا رب العالمين، فيبطل الأسحار ويهدو، يكون سبب في هداية من بقي على الكفر إلى الآن، وبهم يهتدون يا ذا الجلال والإكرام. بنا كذلك يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم زدهم قوة إلى قوتهم في الحق والنور والبرهان. اللهم ثبتهم على الحق، اللهم ثبتهم على الحق وأيدهم على الحق. اللهم اجعلهم من أهل نصرة الحق يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ونحن لا نعلم وأنت علام الغيوب، تعلم أن أصحارا كثيرة كتبوها بعدما سمعوا إلى كلامك فقالوا أنهم كانوا يضحكون ويستهزئون عندما نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، والآن يسمعون ويصلون معنا على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نصرة للدين ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، إنه الأمين الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. قولوها، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. عندما كنا نقول إن الشيطان يساعدهم بك يستهزئون، يستهزئون لأن الشيطان ينصرهم ويؤيدهم، فصاروا يوافقون أن يصيروا أعداء للشيطان بقول الله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فصاروا يوافقوا على محاربة الشيطان، وصار يسب الشيطان ويلعنه. فعندما كنا نقول والعن، قول الله عز وجل بل لعنه الله سبني وقال الكلب، قالها الآخر، نعم الآخر أظن قالها هذا، نعم لا المشكل أي نعم أنت الذي قلتها في البداية، طيب خير الآن يقول مشكل، لكن في البداية عندما قلت قول الله بل لعنه الله قال كلب، لأنه شعر بشيء بغير، لماذا أسب سيده؟ لكن الآن هو صار يلعن الشيطان لأنه ليس له سيد، الشيطان ليس سيد، سيدنا وسيدكم الله، بل لعنه الله، قلها، بل لعنه الله، بل لعنه الله. الحمد لله، الحمد لله. وصار يقول سوف نقاتل الكلب، لأن الشيطان، نعم هذا وصفه. وصار يقول هناك سحر التمريض، نعم بالسكري، وسحر البطن الأرحام، وقد استخرج من الدم من البطن، استخرج بالدم من البطن بفضل الله تعالى. وكذلك هناك سبب المرض الغدد، نعم. وكذلك هناك سحر يهود والنصارى، اليهود والنصارى، وسحر العقول، نعم، والتجديد للتمريض والعزلة والانفراد، وسحر الساحرون الذين يجددون. فكل هذه اعترفتم بها، فأبطلوها طاعة لله وأوقفوها طاعة لله. جميعكم، صغيركم وكبيركم، أبطلوها. واحد الذي لا زال لم يسلم إلى الآن كافر، كلكم أسلمتم إلا واحدا، فاعلم أيها الذي بقيت منفردا منعزلا، فالخير في الجماعة، والجماعة تكون مع الله ويد الله مع الجماعة، وأن تأتي إلى الله جل وعلا بالطاعة والعبادة. فإياك أن تبقى وحيدا، إياك أن تموت وحيدا، إياك أن تعيش وحيدا. فدين الله عز وجل فيه الطاعة والنور، فكن كما سبقك إخوانك، قلها لله. قال الله جل وعلا: وعجلت إليك ربي لترضى، يرضى عنك الإله والسيد والمولى بحق. الله مولانا، وكفى بالله مولى، وكفى به نصيرا، وكفى به معينا، وكفى به وكيلا. فكن مع الله، إنه السيد والمولى. فيا من لازلت على الكفر صابرا متشبتا، وفي قرارة نفسك تعلم أنك ظالما، وفي قرارة نفسك تعبد الشيطان، تعبد الشيطان الرجيم، تعبد الشيطان الذي يسولك بالوعود والأماني، ولن ينفعك عند الله، بل لن ينفعك الآن. فتدبر، تدبر ما سمعته من آيات الله، ما سمعته من أحكام الله، من الوعد والوعيد والترهيب والترغيب. الله جل وعلا يخاطبنا بهم، يخاطبنا لنقبل عليه تارة بالترغيب، وتارة بالترهيب، وتارة بالرجاء، وتارة بالخوف. فإياك، إياك أن تحيد عن شرع الله عز وجل، فكل ما تمنى وتشتهيه فهو عند الله عز وجل. قلها لله كما قالها إخوانك، وضع يدك في يدهم، وكونوا إخوانا على الحق، كونوا إخوانا على الحق، كما أسلموا وأوقفوا، فأسلم أنت كذلك، وأوقف داءك ومرضك، وأوقف تعطيلك وأبيتك، ونصير جماعة في الله عز وجل. نعم، نصير إخوة في الله سبحانه وتعالى، تجمعنا كلمة سواء، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. أشهد. ما هو؟ كيف؟ اسمع، أقول لك، اعلم أن الله جل وعلا إذا كنت معه، وهذه نضعها قاعدة، إذا كنت مع الله فإن الله معك. الضعيف أنت خادم، اسمع، إذا كنت خادم، طيب، إذا كنت خادم أسحار البيت وتخاف من الشيطان، فبداية الحفظ من الله، وبداية التأييد والنصر من الله، أن تقولها بحق وبصدق: لا إله إلا الله. وعندما تقول لله، فحاشا أن الله جل في علاه يتركك إلى عدوك وإلى عدوه، حاشا أن الله تركن إليه وتأتي إليه فيتركك ويتخلى عنك. انظر إلى الله جل وعلا، هل تخلى عنها؟ هل تخلى عن أبيها؟ هل تخلى عن أمها؟ هل تخلى عن أسرتها وعن بيتها؟ ساقنا الله فأتينا، وتكلمتم وندمتم وبكيتم، وسوف إن شاء الله يساعدك من معك، وتكون كلكم بفضل الله جند في طاعة الله، تعطلون الأسحار وتدمرونها بإذن الله، وتقفون في وجه الكفرة بإذن الله، بإذن الله، بإذن الله. ونحن معكم بإذن الله، نحن معكم بكلام الله وحديث رسول الله، فلن يقف في وجه الشيطان ولا جان ولا مرض ولا عفاريت. طاعة لأن الله معنا سبحانه جل في علاه، لأن الله معنا، لأن الله معنا، الله معنا، الله معنا. أنت الآن بين إقبال وإدبار، أنت كما كان حال من قبلك بإخوانك، الضعيف أنت ضعيف وأنا ضعيف والشيطان أشد ضعفا. اسمع ماذا قال الله، إن الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اسمع وافهمها، أنت ضعيف والعباد في ضعف، خلقوا من ضعف ويعودون إلى الضعف ويعيشون بين الضعف والضعف. اسمعها، وإن كان وصفها قوة لكن هي من الله، فإن شاء سلبها فكان صورة القوة لكن في حقها هي ضعف. فلن تكون القوة شكلا وجوهرا إلا إذا كانت من القوي سبحانه بالتأييد، ولن يكون التأييد إلا إذا كان في الإيمان وفي طاعة الله. فافهم، فافهم هذه قواعد، افهمها هذه قواعد، افهمها. القوة الحقيقية لن تؤتى إلا برضوان الله ومحبة الله وطاعة الله. لما؟ لأن القوة لله جميعا. القوة الحقيقية، القوة الحقيقية هي لله كلها. والله عز وجل يزرع في قلب العبد قوة ويراها قوة وتأييدا ونصرا من عنده سبحانه، ويؤيده بقوة من عنده حقيقة يراها في ظاهره وباطنه، ويؤيده بقوة خفية قد لا يراها وقد يراها وقد يشعر بها وقد لا يشعر بها. فتكون هذه القوة التي تحيط به هي من معية الله وبجند من جند الله. أن اسمع، لن تموت، هذه وعود الشيطان، هذه وعود. هل قتل من قبلك؟ هل قتلني أنا؟ أنا محارب سنين، هل قتلني؟ لن تموت نفس حتى تستوفي رزقها وأجلها. كلنا في ضعف، ولن يستطيع أحد أن يدعي نفسه القوة إلا إذا الله شاء أن يعطيه مما شاء من القوة. وأنت الآن ضعيف لأن إيمانك ضعيف، لأن الإيمان هو الأساس، والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ولن يتقوى العبد من ضعف إلى قوة، يترقى من ضعف إلى قوة إلا إذا سلك مدارج السالكين العابدين الطائعين من توبة وأوبة وإخبار، ويبدأ يترقى فيترقى فيصير من أولياء الله الذين قال الله في حقهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا الله، صار وترقى فصار معهم، يقوم ويمشي ويسير ويسافر ويتكلم ويجاهد ويدعو، والله جل وعلا قال وكتبها عليه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كل فرد إنسا أو جنة إذا تمعن في الآية نظر أن الخير كله في الدنيا والآخرة يكون في هذه الكلمات، لا خوف عليهم، لا من قلة ولا من فاقة ولا من مرض ولا من أذية ولا من ولا من ولا من، لا خوف عليهم، لا من شيطان، لا من جان، لا من مرض، لا من عفاريت، لا من، لا خوف عليهم. ليس فقط ولا هم يحزنون، الحزن لا يصل إليهم، فالله جل وعلا كتب لهم في قلوبهم الإيمان والاطمئنان والسلم والسلام والمحبة في قلوب عباد الرحمن، فلا خوف عليهم ولا يحزنون. ففي الدنيا وفي الآخرة، وإذا تأمل العبد فيها فعليه أن يصير إلى أولها، ألا إن أولياء الله. وحتى تكون من أولياء الله فانظر كيف وصف الله حالهم، فكل منهم فلا تخف ولا تخشى، كل معهم لا تخف ولا تخشى، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. كل مع إخوانك في الطاعة والعبادة فلا تخشى شيء، لا تخاف شيء، إن معي ربي سيهدين. قلها إن معي ربي، كما أنك الآن تخشى الشيطان فإن ضعيف، لكن اخشى الله جل وعلا وأوقف الأصحاب الذي وكلت بها في البيت، الذي أرسلوك بها من سحر الأقارب والأباعد. نعم، وإن كان هذه وعود وأماني، هذه وعود. اسمع ماذا يقول الشيطان، اسمع ماذا يقول الشيطان يوم القيامة لو تأملتها وأن لعبك عقل. اسمع ماذا يقول يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر، أي قضي الأمر ففصل في الأمر، فصار أهل الجنة حكموا إلى الجنة، وأهل النار حكموا إلى النار. ورأى الشيطان الحقيقة، رآها رأي عين، وعلم أنه سوف يقاد ويسلسل ويجر إلى النيران، وعلم أنه سوف يجزى جراء ما صنع في كثير من الإنس ومن الجن من تخويف ووعد ووعيد وتعذيب وتعطيل وتمريض. علم هذه الحقيقة لأن الله تعالى سوف يعذبه قدر جرمه وقدر ما صنع، فالله لا يظلم شيء. فالعذاب كذلك في الجنة متفاوت، افهمها، الله لا يظلم، ليست نار نار، وإن كان الكفر والظلم يدخل النار لكن يتفاوتون في حر العذاب، فالله لا يظلم، هناك بركات كما في النار كما أن هناك درجات في الجنة. اسمعها: فدخول الجنة بالفضل، دخول الجنة بالفضل ومنازلها، دخول الجنة بالعدل ومنازلها بالفضل. اسمع فتأمل، أرجو من الله عز وجل أن يفتح صدرك وأن يجعلك من الجنة الذين ينغمسون في أودية الجنة وأنهار الجنة، فيشربون من عسلها ولبنها ويتزوجون من حورها، وأن لا يكونوا بمن يأكلون من غسلينها ويلبسون من قبرانها. إياك إياك، هناك بون شاسع. تأمل حكمة الله عز وجل، لو دخلت الجنة تدخل الجنة بفضل الله، لن يدخل أحدكم الجنة إلا برحمته. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: إلا أنا، إلا أن يتركنا الله برحمته. أقنعني، إيماني ضعيف. بماذا أقنعك إذن؟ اسمع أبين لك شيء واحد، أنا أبين لك شيء، طيب أنا أبين لك شيء واحد أقتنع به أنا وتقتنع به أنت وأقتنع به دائما. إذا تأملت في نفسي علمت أن الله تعالى بالعقل هو الذي يدبر كل هذه المخلوقات، علمت أن ما خلقت عبثا، علمت أن النجوم والكواكب والأفلاك هذه لها خالق أحسن صنعتها وأتقن تدقيقها وخلقها وتدبيرها وتسييرها، فهي خلقت بمقدار إذا تأملنا فيها. وإذا تأملنا في السماء، من رفعها ومن يمسكها؟ تأملنا أن الذي خلقها ومسكها عظيم سبحانه جل في علاه. وإذا نظرنا إلى الأرض، من بسطها وقدر فيها أقواتها وأخرج منها رزقا معلوم، جعل منها أرزاقا، أجعل منها أطعمة، وجعل منها كل شيء يحتاجه من يسكن عليها. سأقول: الذي أوجد هذا حكيم عدل سبحانه جل في علاه، وحاشا أن يكون هذه الأشياء وجدت من قبل نفسها. أما أنت أصلا تقر أن الإله موجود وتقر أن الله موجود. طيب، أنت الآن وفرت علينا جملة عدد كثير من الكلمات والعبارات والقياسات، أنت الآن تقر أن الله موجود، فإن سألتك أنت من خلقك ماذا تقول لي؟ إذا سألتك من خلقك ماذا تقول بصدق؟ من خلقك؟ الله. من يرزقك؟ من؟ الله خلقك ورزقك، الذي يعطيك الغذاء ويعطيك الهواء كي تحيا به، إنه الله خلقك، خلقك بتقدير معلوم من أب ومن أم، أوجدهما الله جل وعلا وهذا نسل قدره الله أن يبقى يتوالد حتى تبقى طاعة الله وذكر الله في الأرض والتدافع بين الحق وبين الشر وبين النور والظلام. قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنت في نفسك تقر أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو الذي يحيي وهو الذي يميت، إذا خلق فإنه يميت، وإذا رزق فإنه بقدرته أن يحبس عنك الرزق كما أوجدك وأعطاك يعدم عنك ويحبس عنك. فالذي يعطي يستطيع أن يحبس، والذي يخلق بقدرته أن يميت، صح أم لا؟ والذي خلق من هم أقوى منك ويتحكم فيهم بأمر من عنده جل في علاه، السماوات أعظم منك، الأرض بل الأراضين هم أعظم منك، البحار الجبال أعظم منك، وهناك مخلوقات أعظم منك، ملائكة ومن الجن من هم كذلك أعظم منك، فيعبدونه ويطيعونه ولا يعصونه وتراهم رأي عين. أتكلم بأشياء ملموسة محسوسة، تراها أشياء حقيقية تراها بعينك. فإذا سألتك من الذي دفعهم لعبادته وطاعته وأيهما على خير وفضل، ستقول المسلم في قوله حسن وفي خلقه حسن وفي فعله حسن وفي دعوته حسن، نعم، ويرجو ربا عظيما كريما يطيعه ولا يعصيه، يركع ويسجد بين يديه، فهو دائما يأمل الله ورحمة الله. وإذا سألنا في النهاية كيف من عاش على الطاعة وأحياه الله على الطاعة وعبادة كيف فنى وقضى عمره، ستقول في نور، عليه النور يتجلى، عليه النور يظهر، عاش عليه في صغره ونشأ عليه في شبابه وكبر عليه، نعم، وتراه دائما مقبل إلى الطاعة وبعيد عن كل شر. بالمقايسة وبالعقل أيهما فأفضل، الذي يدعو نفسه إلى الخير أم الذي يدعو نفسه إلى الشر؟ طيب، هذه لأننا نتكلم عنها بالفطرة، كل يهودي أو نصراني أو ملحد أو مشرك أو عابد للشيطان إذا تكلمت معه بالفطرة الصحيحة السليمة سوف يقول: من يطيع الرحمن، من يطيع الله تعالى بالعبادة، من يقدم نفسه للخيرات إن كان كافر بالله، الذي يقدم الخير خلاف من يقدم الشر. ولكن اسمع، الله جعل ميزان، إذا قدمت على الخير فهذا بتوفيق الله، وإذا قدمت على الشر فهذا بطاعة الشيطان والخذلان، ففهمها، لن يوفق العبد لطاعة الله تعالى إلا إذا وفقه الله. في أي مكان وضعته أبطله طاعة لله عز وجل، أبطله طاعة لله عز وجل، أنت من يراه ويعلمه فأبطله طاعة لله عز وجل، وضعت السحر في البيت منذ 6 سنوات أبطله طاعة لله تعالى. واعلم، أقول لك شيء واحد، شيء واحد، على قدر الإثم الذي لحق بالأسرة وأراده بالأسرة على قدر الأجر الذي سوف تكسبه إذا أبطلته. لما؟ قال الله: على قدر الإثم والمرض والتمريض والتعطيل الذي لحق بالأسرة وتسبب فيه السحر للأسرة، عندما تبطله على قدر ذلك سيكون لك أجرا، أي نعم تؤجر به. تعرف لما؟ لأن من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمع، بسحر واحد أي نعم أجر كبير عند الله سبحانه وتعالى، لا تعرفه الآن، ستراه عندما تقدم على الله، عندما تذهب إلى الله عز وجل، بل في الدنيا سوف تراه. لأن تخيل هذا السحر كم أمرضها وأمرض أبيها وأمها وإخوتها في البيت، حتى صاروا العبادة ثقيلة في البيت والمشاكل في البيت. عندما تبطل طاعة لله عز وجل الله سوف يعطيك أجرا عظيما. كيف؟ 3 أصحاب في البيت أوقفها طاعة لله عز وجل، في أي مكان هذه الأصحاب، طيب أبطلها طاعة لله عز وجل، أبطلها خلاص يبطلها طاعة لله سبحانه وتعالى، أبطلها طاعة لله جل في علاه. اسمع، هناك أمر، أسلم لله عز وجل، أسلم لله عز وجل. فلماذا أتكلم معك وأدعوك؟ أرجو لك الخير. الله أرسلني كي أدعوك إلى الله. اسمع ماذا قال الله: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. أحسن كلمة وأحسن كلام أن تكون من المسلمين وأن تدعو إلى الله. الله عز وجل سوف ترى النور. لكن حينها أنت كنت في جلب الله، كنت مع الله، أليس لله السماوات؟ أليس له الأراضين؟ أليس له كل شيء؟ فالله يحميك ويعصمك من الشيطان. فقد أذكر الله، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. من؟ الشيطان. كيف أنت؟ لا بس هذا أخوه. اسمعني أقول لك شيء. طيب إيش أقول لك شيء؟ اسمع الشيء. إذا قلت لكم قاعدة يا معشر الجن، أقولها للجميع أصحاب السحر التجديد، أقولها بميزان أفهمه واعي بفضل الله تعالى، أن الجن الذين وكلوا بأصحاب عملت وعلمت للتجديد وقوية بيهود نصارى أو شيطان، وأسلموا لله الواحد الديان، فليوطنوا أنفسهم طاعة لله في إبطالها كلما جددت قربة لله عز وجل، قربة للرحمن، ويؤجرون بها عند الله في الدنيا والآخرة، يحفظونهم بأمر الله. الله يؤيدكم بملائكة وبجند وبدعوات صالحة تصلكم في الليل وفي النهار من عباد الله إنسا وجنا. نعم أي نعم، يحصل بإذن الله عز وجل، وتبطل الأصحاب طاعة لله عز وجل، مدفونة أو محروسة أو معلقة أو مقيدة أو معقودة أو في كل مكان أو في الجبال، أبطلوها طاعة لله في كل مكان، أبطلوها أبطلوها في كل مكان، أبطلوها وأوقفوها. نعم، هل هذه القوة كنتم تسعون فيها في الشر؟ ألا تسعون فيها في الخير؟ صح أم لا؟ فقلها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعاهد الله وأعاهدكم أن لا أؤذي هذا الجسد، وأن لا أؤذي هذه الأسرة، وأن أوقف السحر، وأن أوقف المرض والتشويه طاعة لله وطاعة لرسوله.